هل هذا خاص عام؟ هل هذا خاص ولا عام؟ هل هذا خاص ولا عام لمن وضع؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرينه خاصا بماذا؟ بسهلة إلا عائشة وهذه من تبعها واحدة معها وكذا. وكذلك أيضا الجمهور يرونه خاصا لماذا؟ بسهلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من كان حالته كحالة سالم أي بالدخول والخروج وهو أمر ضروري فلا بأس أيضا وبشرط أن يكون مأمونا ما ربما يفتن أي نعم يحلو لهم أو لهما الأمر قد أصبح يدخل ويخرج فلا بد أن يكون أمينا ذا دين. وقد بلغني أنه قد حدث أمر منكر بسبب هذا والله المستعان يعني في هذا الزمن والله المستعان ماذا. فالظاهر لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من كان كهيئة سالم ويحتاج إلى دخوله وخروجه فلا بأس بذلك. نعم على حسب هذا القول فكم تكون عدد الرضاعات مثل ما الصغير الصغير عدد الرضاعات؟ نعم. ولا بد منه. ولو حلبت له بإناء. ها؟ ولو حلبت له بإناء وشركة. كذلك. خمس رضاعات. لكن هذا بالإناء لا يسرى كم؟ ها؟ عند أن يشرب بالإناء ما يقدر. كيف؟ عند أن يقوم بالإناء ما يقدر. يعني يشرب حتى يروى. وثاني مرة يشرب حتى يروى. خمس رضاعات مثل ما قالوا فيه مثل ما قالوا في الصغير قالوا في الصغير ماذا يعني أن ضابط الرضعة أن يأخذ الفتي من نفسه وأن يتركه من نفسه. هذا ما قد رخص بهذا بالله الحديث يرضى يرضى اي يرضى. نعم انا اقول لك رب بكوبك لا باس يجوز هذا وهذا لا تنسى قوله يشبع هذا وهذا خلاص او يجد بدلا وراحه منه يطرد ما به من الله والله المستعان. مسند عائشه رضي الله عنها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن واهب الهمداني عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الذين يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر. قال لا يا بنت أبي بكر أو لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. هذا حديث رجاله رجال الصحيح وهو منقطع في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن سعيد روى عن عائشة ولم يدركها. لا تفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا كهمة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته